الوقوف مع هذه الأصول الستة. كذلك لم يكونوا متمسكين بالسنة مجتمعين عليها إلا بمعرفة هذه الأصول الستة والوقوف عليها على فهم سلف الأمة. حينئذ دل ذلك بكلام رحمه الله تعالى بعد ذكر الأوصاف الثلاثة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة، أنهم قد اتفقوا على أن الأصل هو هذا النص، وهو ما جاء في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل الآية. وجاء في حديث جبريل كذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الإيمان فأجاب بهذه الأركان الستة. قال رحمه الله تعالى: وهو الإيمان بالله. إذن سبب العزة والنصرة والتأييد والرفعة هو هذا الاعتقاد المأخوذ من الكتاب والسنة، وهو الذي عليه الصحابة وتابعوهم بإحسان، وأصله الذي يبنى عليه هو هذه الأصول الستة المذكورة في حديث جبريل عليه السلام المشهور، حديث عمر في هذه الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة، وفصلة على وفق فهم سلف الأمة. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآية، وقال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية، وذكر فيها هذه الأصول. وهذه الأصول الستة اتفقت عليها الأنبياء والرسل، ولذلك التوحيد وما يتفرع عنه بل العقائد كلها ما يتعلق بالتوحيد بأنواع ثلاثة هذه محل إجماع بين الرسل والأنبياء، لا خلاف بين الرسل في كون التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وحينئذ كل ما يتفرع من الإيمان بالله تعالى بكلامه بالقدر خيره وشره بالبعث الأخير كله متفرع على هذه الأصول الثلاثة. وهذه الأصول الستة اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل، أتباع الرسل الذين يقتفون أثر الرسل. وأما الذين يجعلون أصولا غير أصول الرسل كالعقل والذوق والكشف والمنامات ونحو ذلك، هؤلاء ليس لهم حظ لا في قليل ولا كثير من اتباع الرسل. وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها. قال رحمه الله تعالى: وهو أي اعتقاد أهل السنة والجماعة، ضمير يعود إلى اعتقاد أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية طائفة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، هذا الاعتقاد الإيمان بالله. الإيمان بالله هذا هو الركن الأول والعصر الأول من أصول الستة. وسيفرد المصنف رحمه الله تعالى فصلا خاصا بالإيمان الذي وقع فيه النزاع عند المتأخرين، وأما السلف اتفقوا على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ولكن نجمل الكلام هنا ثم يأتي التفصيل فيما يأتي. الإيمان له معنيان: معنى لغوي ومعنى شرعي، يعني له حقيقة شرعية، وهذه الحقائق الشرعية الأصل في فهمها هو فهم لسان العرب، يعني اللفظ الذي جاء في الشرع. حينئذ ننظر في استعمال اللغة ماذا عنى به أهل اللغة، ثم ينظر في الشرع هل له استعمال خاص أم لا، فإن كان له استعمال خاص حينئذ يحمل اللفظ على معناه الشرعي، ولا ينظر إلى المعنى اللغوي إلا في فهم أصل المعنى فحسب، بمعنى أن المعنى اللغوي لابد أن يتضمنه المعنى الشرعي، المعنى اللغوي لابد أن يكون داخلا في المعنى الشرعي، ثم المعنى الشرعي قد يزيد بعض القيود على المعنى اللغوي، وقد ينقص بعض القيود عن المعنى اللغوي. ولذلك نقول الصلاة في اللغة هي الدعاء، ولكنها في الشرع أقوال وأفعال إلى آخره، إذا زاد على مجرد الدعاء، مع كون الصلاة الشرعية مشتملة على الدعاء، وقل كذلك في الصيام وغيره. الإيمان في اللغة على ما اشتهر التصديق، المشهور عند من عرف الإيمان بأنه التصديق. قال الله سبحانه وتعالى: وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق لنا، وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق لنا، وهذا هو المشهور، هذا هو المشهور. فالتصديق المراد به قول القلب، تصديق إنما يكون بالقلب وقد يكون بالأعمال كما سيأتي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في محله، بمعنى أن التصديق في اللغة يراد به في أصله تصديق القلب فهو عمل قلبي، أو إن شئت تقول قول القلب. وهل العمل يصدق أو لا؟ أكثر أهل اللغة على أن العمل لا يطلق عليه تصديق، وسيأتي أن الشرع أطلق عليه أنه تصديق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا القول لا يصح، يعني تفسير الإيمان في اللغة بأنه تصديق فقط لا يصح، بل الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به، بمعنى أن التصديق الذي يكون في القلب قد يثمر شيئا على اللسان والجوارح، وقد لا يثمر، وقد لا يثمر. الثاني هو الذي أطلق فقيل الإيمان هو التصديق، بمعنى أنه لا يلزم منه أن يكون ثم ثمرة تظهر على اللسان أو تظهر على الجوارح، بمعنى أنه لا تلازم بين التصديق وبين عمل الجوارح. هل هذا المعنى هو المعنى اللغوي؟ الشيخ رحمه الله تعالى يأبى ذلك ويقول: لا، وإنما هو الإقرار مع التصديق، بمعنى أن هذا التصديق لابد أن يستلزم شيئا ظاهرا، فإن لم يستلزم فلا عبرة بهذا التصديق، بل لا يسمى تصديقا، لا يسمى تصديقا. وسيأتي أن هذا هو الحق إن شاء الله تعالى في محله. قال رحمه الله تعالى: بدليل أنك تقول آمنت بكذا وأقررت بكذا وصدقت فلانا، ولا تقول آمنت فلانا، لا تقول آمنت فلانا. إذن الذي يمكن أن يفسر به الإيمان هو الإقرار، والإقرار الذي يكون باللسان الذي هو الاعتراف أو بالجوارح، هذا لا يمكن أن ينشأ إلا عن تصديق، فكان التصديق لازما له. إذن ثم أمران يفسر به الإيمان في اللغة، وهما الإقرار والتصديق. والقول بأن الإيمان في اللغة هو التصديق فحسب، هذا قول فيه شيء من الضعف. إذن فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام، هذا هو الإيمان. أما مجرد أن تؤمن بأن الله موجود، تصدق بوجود الله، ثم لا يثمر هذا التصديق أثرا على القلب ولا على اللسان ولا على الجوارح، هذا التصديق لا عبرة به، لا عبرة به، ولا يسمى إيمانا، لابد أن يثمر شيئا وإلا فلا يسمى إيمانا. فهذا ليس بإيمان حتى يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول في الأخبار والإذعان في الأحكام، وإلا فليس إيمانا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن الحق أن يقال إن الإيمان في لسان العرب هو التصديق والإقرار، أو إن شئت قل الإقرار الناشئ عن التصديق، وأما التصديق فحسب، فهذا لا يعتبر. ومن هنا حصل الخلل عند متأخرين في تفسير الإيمان الشرعي، لأنه بنوه على المعنى اللغوي، فقيل الإيمان الشرعي هو التصديق، وهذا خلل كما سيأتي. وكذلك إذا قرن بالعمل فمعناه التصديق على المشهور على المعنى السابق. قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. هل العطف هنا عطف مغاير أو عطف خاص على عام؟ المراد بالإيمان هنا الإيمان الشرعي، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وعليه يكون من عطف الخاص على العام. وأما الإيمان في الشرع فهو قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. والمراد بالإيمان هنا الإيمان الخاص الذي يقابل الإسلام، أو الإيمان العام. الإيمان نوعان: إيمان عام وإيمان خاص. إيمان عام إذا أطلق ولم يقترن بالإسلام هذا يسمى إيمانا عاما. الإيمان الخاص هو الذي يقابل الإسلام، كما في حديث جبريل، كما في حديث جبريل. باتفاق لا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن الإيمان الخاص هو عمل القلب فحسب، يعني يحمل على القلب والجوارح ليست داخلة فيه. هذا الإيمان الخاص الذي يكون مقابلا للإسلام. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، ولما سئل عن الإيمان فسره بالأعمال الباطنة، هذا واضح. أما الإيمان العام إذا أطلق ولم يكن مقترنا بالإسلام فهذا الذي وقع فيه نزاع عند المتأخرين، هل يشمل العمل أو لا. إذن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان الخاص، وهذا محل وفاق. وأما العمل هل يدخل في مسمى الإيمان، فالمراد به الإيمان العام وليس الإيمان الخاص، حينئذ هل يدخل أو لا يدخل؟ نقول محل إجماع، سيأتي بحثه في محله، محل إجماع بين السلف أن الإيمان ثلاثة أركان، ثلاثة أركان. الركن الأول اعتقاد بالقلب، الركن الثاني قول اللسان وهو الشهادتان، الركن الثالث هو العمل بالجوارح والأركان. حينئذ نقول هو ركن ولا نقول هو شرط الصحة. لماذا؟ لأننا قلنا بأنه داخل في مسمى الإيمان، ولا شك أن الذي يكون داخلا في الشيء وجزء الماهية هو الركن، وأما الشرط فهو خارج عن الماهية، خارج عن الماهية، والركن جزء الذات والشرط خرج. حينئذ نقول الركن جزء الماهية داخل في الماهية، وأما الشرط فهو خارج عنها، يعني سابق عليه. وإن اتفقا الركن والشرط في أن الماهية لا توجد إلا بوجودهما أو وجود أحدهما إذا كان ركنا أو شرطا، لكن التعبير الصحيح والدقيق هو أن يقال بأن الأعمال أعمال الجوارح ركن في الإيمان. إذن فهو قول وعمل واعتقاد، وعلى هذا إجماع السلف. القول بأن السلف على عقيدة أن العمل شرط كمال فهذا قول مرجع وليس قول السلف. ومعنى الإيمان بالله، الركن الأول الأصل الأول من أصول الستة، إيمان بالله معناه إثبات وجوده سبحانه، يعني الإيمان بذات الرب جل وعلا بأنه موجود، هذا أصل، وأنه متصف بصفات الجلال والعظمة والكمال، منزه عن كل عيب ونقص، وأنه مستحق للعبادة، لا إله غيره ولا رب سواه. إذن يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجوده جل وعلا هذا أولا، ثانيا الإيمان بربوبيته جل وعلا، ثالثا الإيمان بألوهيته، رابعا الإيمان بأسمائه وصفاته. أربعة أركان. لا يتحقق الإيمان الشرعي بوجود الإيمان الشرعي بالله تعالى إلا بوجود هذه الأركان الأربعة، فإن تخلف واحد منها الأول أو الثاني أو الثالث حينئذ لا يعتبر مؤمنا. وأما إن وقع الخلل في النوع الرابع وهو الأسماء والصفات وهذا بحسب الناظر، يعني قد يكون مخرجا له من الدين وقد لا يكون كذلك. إذن الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجوده جل وعلا أنه موجود، يعني ثم من ينكر الإيمان بربوبيته أنه منفرد بأفعاله جل وعلا، الإيمان بانفراده بألوهيته جل وعلا وأنه لا يستحق العبادة إلا هو، الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. وحينئذ نقول الإيمان الشرعي بالله تعالى لا يمكن أن يوجد إلا باجتماع هذه الأمور الأربعة، فمن أتى بهذه الأمور الأربعة فقد أتى بالإيمان الشرعي، يعني إيمان بالله الذي هو ركن من أركان الإيمان. أما من لم يؤمن بوجود الله عز وجل فهو ملحد، ولو آمن بغيره حينئذ هذا ملحد، يعني إذا ادعى بأن ثم خالقا غير الله عز وجل هذه الدعوة مجرد دعوة لا تقبل، ولذلك قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكل من أنكر وجود الله تعالى فإنما ينكره جدلا، وأما في الحقيقة والواقع فهو مؤمن به. وأما عدم الإيمان بربوبيته جل وعلا فهو موقع له في الشرك الأكبر في الربوبية، كذلك الشأن في الألوهية. وأما الأخير فهو الإيمان بأسماء وصفاته، ففيه من يسلب عنه وصف الإيمان بالكلية، كما لو أنكر جميع الأسماء والصفات، ولذلك تواتر عن السلف أنهم كفروا الجهمية. وفيه من يسلب عنه كمال الإيمان، كمال الإيمان كالأشاعرة مثلا على القول بأنهم ليسوا خارجين من الملة، حينئذ نقول هم مسلمون لكنه لا يصدق عليهم الإيمان الكامل. الإيمان بالله وملائكته، يعني الإيمان بملائكته، يعني التصديق على ما سبق المعنى اللغوي، التصديق بملائكته، فهو معطوف على قوله بالله، جمع ملاك، وأصل ملاك مألك لأنه من الألوكة، والألوكة في اللغة هي الرسالة، ألوكة هي الرسالة. قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، جاعل الملائكة رسلا، إذن هم يحملون رسالة، ولذلك اشتق الاسم من الوصف. الإيمان بالملائكة مراد به التصديق بوجودهم أنهم موجودون وأنهم عالم غيبي، أنهم عالم غيبي. قد يظهرون لبعض الناس كظهور جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا خلاف الأصل، والأصل أنه عالم غيبي. مخلوقون من نور مكلفون بما كلفهم الله عز وجل به من العبادات، وهم خاضعون لله عز وجل أتم الخضوع كما وصفهم خالقهم جل وعلا في قوله: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهم أجساد، يعني لا أرواح كما ادعى بعضهم، إنما هم أجساد، ولذلك وصفوا بالنزول والطلوع ونحو ذلك، بدليل قوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. لهم أجنحة، والأجنحة في الأصل أنها شيء محسوس، فدل على أن الملائكة أجساد. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل عليه السلام على صورته التي خلق عليها، له 600 جناح قد سد الأفق، إذن هم أجساد ولا إشكال فيه، خلاف لمن قال إنهم أرواح. فيجب الإيمان بالملائكة إيمانا إجماليا في الإجمال وتفصيليا في التفصيل، بمعنى أنه إذا آمن بما ذكر أنهم موجودون وأنهم مخلوقون، عالم غيبي، مخلوقون لعبادة الله عز وجل، مكلفون بما أمرهم الله تعالى به، حصل الإيمان الإجمالي. وأما التفصيل فهو عند ذكر كل صفة تتعلق بملك دون غيره، والعلم بجبريل عليه السلام باسمه ووظيفته إنما يجب على المسلم إذا سمع بذلك، وأما إذا لم يسمع حينئذ لا يطالب به، لأن الإيمان الإجمالي قد ورد في ذلك. فيجب الإيمان بهم إجمالا فيما لم نعلمه تفصيلا. أما من علم عينه كجبريل وميكائيل وإسرافيل ونحوهم فيجب الإيمان بأعيانهم، وهذا واضح بين عند من بلغه النص. وأما من لم يبلغه النص حينئذ إذا أنكر وجود جبريل يبين له، فإن أصر يبين له بيانا شافيا، فإن أصر حينئذ يحكم بكفره لأنه مكذب لي للنص. وأما ابتداء فلا، يعني الذي يطالب به المكلف هو الإيمان الإجمالي. وأما التفصيل نقول عند التفصيل، يعني إذا ذكر الدليل، فإن أصر ولم يقبل حكم بردته عن الإسلام. أما عددهم فلا يعلمهم إلا الله عز وجل. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، منهم موكلون بالسحاب والمطر، ومنهم موكلون بالأرحام، ومنهم موكلون بحفظ بني آدم، ومنهم موكلون بحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ومنهم الموكلون بالموت والسؤال في القبر، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة مما لا يعلمه إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذن هذه أصناف الملائكة من علم بها لزمه التصديق، فإن لم يعلم فلا يلزمه. ومما تقدم يعلم مطلان قول من قال إن الملائكة لا عقول لهم. بعض العقلانيين المتأخرين دعوا أن الملائكة لا عقول لهم، هذا باطل. فقد تقدم أن منهم السفراء بين الله ورسله، والموكلين بأصناف المخلوقات، إلى غير ذلك مما تواترت به الأدلة من صفاتهم وما كلفهم الله به، وما جاءت به الأدلة من عبادتهم العظيمة وخوفهم من الله سبحانه وتعالى. فهل يصدق عاقل، كما قال في التنبيهات، هل يصدق عاقل أو من شم رائحة الإيمان بما زعمه هذا السفيه؟ لا شك أن هذا قول باطل مصادم لأدلة الكتاب والسنة. إذن لهم عقول ولا شك، والذي يقول أنهم لا عقول لهم هو الذي لا عقل له. قوله: وكتبه، الإيمان بالله وملائكته وكتبه، يعني الإيمان بكتبه، والضمير هنا يعود إلى الله تعالى، كما الشأن في ملائكته أي ملائكة الله تعالى، أي كتب الله تعالى التي أنزلها مع الرسل، ولكل رسول كتاب، دل عليه قوله تعالى: قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. قد أرسلنا رسلنا جمع مضاف، فدل على أنه عام. قال: وأنزلنا معهم الكتاب، يعني جنس الكتاب، دل ذلك على أن كل رسول له كتاب، إن علمنا به وجب الإيمان به، وإن لم نعلم وجب التصديق الإجمالي، تصديق الإجمالي. وهذا يدل على أن كل رسول معه كتاب، لكن لا نعرف كل الكتب. لا نعرف كل الكتب لأنه لم يرد أو لم يأتي نص ببيان هذه الكتب التي أنزلت على الرسل، بل نعرف منها صحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. هذه كم؟ صحف إبراهيم ومصحف موسى والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هذه ستة، هذه ستة. لأن صحف موسى بعضهم يقول هي التوراة وبعضهم يقول غيرها، فإن كانت التوراة فهي خمسة، إن كانت غيرها فهي ستة. ولكن مع ذلك نؤمن إيمانا إجماليا بأن كل ما أنزله الله تعالى على رسول من رسله آمنا به وصدقنا، علمنا أو لم نعلم. حينئذ قوله وكتبه المراد به التصديق بأنها من عند الله تعالى، وكذلك التصديق بأنها كلام الله تعالى، سواء سمع الرسول مباشرة أو كتب إليه وأنزل إليه فهو عام، وأنها حق ونور وهدى، فيجب الإيمان بما سمى الله منها من التوراة والإنجيل والزبور، فإن أنكر بعد العلم كفر لأنه مكذب للنص. ونؤمن بأن الله أو بأن لله سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله سبحانه، هذا بناء على أن حديث أبي ذر ضعيف في إثبات عدد الرسل والأنبياء، وهو كذلك وحديث ضعيف، ولذلك يقول عدد الرسل الله أعلم بهم، كذلك عدد الأنبياء الله أعلم بهم. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآية، وغيرها من الآيات الدالة على أن الله تعالى تكلم بها حقا وأنها أنزلت من عنده جل وعلا، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلوم لأنه متكلم وتكلم بهذه الكتب، إذن فيه إثبات صفة الكلام. قوله أنزلنا، الإنزال إنما يكون من علو إلى سفل، ففيه إثبات صفة العلو الذاتي، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. أما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب، يعني نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل لكن لا نؤمن بماذا، أو لا نؤمر باتباع ما فيهما، لكن القرآن يزيد، نؤمن بالقرآن بأنه كتاب أنزل من عند الله عز وجل وأنه من كلامه، ثم نزيد على ذلك بأنه يجب امتثال ما فيه. ورسله إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، أي رسل الله عز وجل، يعني الإيمان برسله يعني التصديق بجميع الرسل، وهم الذين أوحى الله إليهم بالشرائع وأمرهم بتبليغها، أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حينئذ المراد بقوله يؤمن برسله يعني التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وأنهم بيّنوا ما لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل خلافه، وأنه يجب احترامهم وأن لا يفرق بينهم، فيجب الإيمان بمن سمى الله في كتابه من رسله، وأن لله رسلا غيرهم ما أنبياء لا يعلم عددهم إلا الله. حينئذ إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي، كل ما مضى يقال فيه إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. إيمان إجمالي يعني بوجودهم وأنهم أرسل الله عز وجل أرسلهم إلى الأمم بشرائعه، وحينئذ هذا إيمان إجمالي ويكفي، ولكن إذا حصل التنصيص على بعضهم وجب الإيمان به على جهة التنصيص، فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأتي نص صحيح في عددهم، هذا على الصحيح. وقد قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك الآية، فيجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وتصديقهم بكل ما أخبروا به من الغيب وطاعتهم في كل ما أمروا به ونهوا عنه. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، هذا إيمان إجمالي، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال ابن رجب رحمه الله تعالى والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتب والبعث والقدر وغير ذلك من صفات الله وصفات اليوم الآخر كالصراط والميزان والجنة والنار ونحو ذلك، هذا إذا بلغنا، إذا بلغنا شيء وثبت أنه مما قالوه حينئذ نقول صدقنا، ولكن لا نصدق إلا ما جاء عن طريق شرعنا، يعني ما ذكره الله عز وجل في كتابه أنه أوحاه إلى موسى أو عيسى أو نحو ذلك، حينئذ نقول جاء شرعنا به، إذ لم نعلم بأنه شرع لمن قبلنا إلا من جهة الوحي. وأما ما جاء من طريق بني إسرائيل حينئذ لا نصدق ولا نكذب. العقائد لا تؤخذ مما نقله بني إسرائيل، يعني من إسرائيليات، وإنما نأخذه من جهة الشرع. فما أخبر الله عز وجل به عن نبي من الأنبياء بأنه وصف الله تعالى بشيء ما، حينئذ نقول هذا شرع لنا، لأنه ما أخبرنا به إلا من أجل ماذا؟ أن نعتقد ما اعتقده هذا النبي. حينئذ ما أخبر الله تعالى به في القرآن أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يؤيد وإما أن يخالف وإما أن يسكت. والمسألة الثالثة هي التي وقع فيها النزاع بين الأصوليين، هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ والصحيح أنه شرع لنا. وأما إذا أيد الشرع حينئذ شرعنا هو المقدم، فيكون من باب ماذا؟ من باب تواطؤ الأدلة، يعني تكاثر الأدلة. وإذا خالف شرعنا شرع من قبلنا لا إشكال أنه ليس بحجة، هذا محل إجماع. وإنما إذا سكت، إذا أخبر وسكت الشارع، لم يعقب، لم ينكر، لم يبين، لم يخالف، حينئذ شرع من قبلنا شرع لنا، إذ ما أخبر الله عز وجل إلا من أجل التأسي. وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والأفضل بعده أولو العزم من الرسل، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء. ولا يبلغ الولي مهما بلغ من الجد والاجتهاد في طاعة الله درجة الأنبياء عليهم السلام. هذا من عقائد أهل السنة والجماعة، أن صفوة الرسل لا يلحق بهم أحد من البشر البتة إلا أن يوحى إليه. لماذا؟ لأن درجة النبوة والرسالة أعلى الدرجات البشرية، حينئذ لا يلتحق بهم ولي البتة. وما يدعيه بعض الصوفية ونحوهم، يقول هذا من المغالطات المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. قد شنع الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى على من يزعم ذلك، ورد عليه أسوأ رد، وقال إن ذلك مخالف لدين الإسلام واليهود والنصارى. قوله والبعث بعد الموت، هذا خامس من الأصول الستة. بعث بمعنى الإخراج، أي إخراج الناس من قبورهم بعد موتهم، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة وثابت من الكتاب والسنة والإجماع، إجماع المسلمين بل إجماع اليهود والنصارى، حيث يقولون بأن هناك يوما يبعث الله عز وجل فيه الناس يحاسبهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. سيأتي تفصيله في محله، سيعقد له شيخ الإسلام فصلا توسع فيه على جهة التفصيل. والإيمان بالقدر خيره وشره، هذا الركن السادس، إيمان بالقدر خيره وشره. والقدر هو تقدير الله عز وجل للأشياء، قد كتب الله تعالى مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما قال تعالى ألم تعلم، على تقرير ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ووصف القدر بالشر في قوله بالقدر خيره وشره، أما الخير فواضح، وأما الشر فالمراد به شر المقدور، والشر ليس إليك، يعني ليس وصفا لفعل الله عز وجل، وإنما الذي يوصف به المخلوق وليس القدر الذي هو فعل الله عز وجل. فالمراد به شر المقدور لا شر القدر الذي هو فعل الله تعالى، فإن فعل الله عز وجل ليس فيه شر البتة مطلقا، كل أفعاله جل وعلا خير وحكمة، ولكن الشر في مفعولاته ومقدوراته. فخلقه جل وعلا لإبليس خير محض، وإبليس هو بنفسه المخلوق هو الذي يعتبر فيه شر، ولا نقول شر محض أيضا، إنما فيه شر، قد يغلب شر على خيره، لكن ليس في الوجود شر محض البتة. فالشر هنا باعتبار المقدور والمفعول، أما باعتبار الفعل فلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، وسيعقد المصنف فصلا خاصا بالإيمان بالقضاء والقدر. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر الأصول الستة على جهة الإجمال، قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الإيمان بالله، هذا الرجوع إلى الركن الأول، قال اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال هو الإيمان بالله، إذن هذا الركن الأول. الإيمان بالله قلنا على أربعة مراتب أو على أربع مراتب. مرتبة الأولى الإيمان بوجوده، وهذه يذكرها أهل السنة والجماعة تقريرا في بيان أدلة وجود الله عز وجل، لا نحتاجه هنا، نذكره في شرح الطحاوية وغيرها، فطرة والعقل والكتاب والسنة والحس إلى آخره، ولسنا بحاجة إلى تقنية هذه المسألة. الإيمان بربوبيته وألوهيته هذا يقرر في كتاب التوحيد وما كان على نحوه. أما الرابع وهو الإيمان بأسماء وصفاته هو الذي يذكر في مثل هذه الكتب، ولذلك قلنا كتب المعتقد على نوعين، منها إجمالي ومنها تفصيلي، يعني منها ما هو عام ومنها ما هو مختص. المختص ببعضها ككتاب التوحيد والأصول الثلاثة وكشف الشبهات ونحوها، أو ما أفرد في ما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر أو الملائكة فقط أو البعث ونحو ذلك، هذه كتب مختصة. وأما العامة فهي تشمل كل ما يتعلق بأهل السنة والجماعة، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا ركز على هذا النوع والمرتبة الثالثة الرابعة، وهي الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، لأن الخلاف وقع في الأمة عند تأخرها وبعدها عن النبوة. ومن الإيمان بالله، من للتبعيض، يعني بعض الإيمان بالله وليس كل الإيمان بالله. من الإيمان بالله من هنا للتبعيض، أننا ذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء، فبعض الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. من الإيمان بالله الإيمان بما وصف، يعني بعض الإيمان بالله وليس كل الإيمان، لأنه نوع من أنواع التوحيد، فليس كل التوحيد هو توحيد الأسماء أو توحيد الأسماء والصفات، وإنما هو بعض التوحيد. إذن بعض الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، وقوله بما وصف به نفسه أي وسمى، وإنما ذكر الصفة فقط، لأن الذين أنكروا الأسماء قلة، والخلاف إنما وقع عند المتأخرين أرباب البدع في ماذا؟ في الصفات، ولذلك نص على الصفة دون الاسم، أو يقال بأنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة، حينئذ التنصيص على الصفات يستلزم ماذا؟ تنصيص على الأسماء، لأن كل اسم هو متضمن لصفة. إذن قوله بما وصف به نفسه ينبغي أن يقال وسمى به، لكن المؤلف هنا ترك الأسماء واقتصر على الصفة فقط، ولم يذكر الاسم لأحد أمرين كما ذكرنا، إما لأن كل اسم يتضمن صفة على ظاهر وهو واضح مبين، وإما لأن الخلاف في الأسماء قليل بالنسبة للمنتسبين للإسلام، يعني الذين أنكروا الأسماء جملة وتفصيلا الجهمية، والجهمية ليسوا بمسلمين، ولم ينكره إلا غلاة الجهمية والمعتزلة. المعتزلة يثبتون الأسماء والأشاعرة والماتريدية كذلك يثبتون الأسماء، لكن يخالفون على السنة في أكثر الصفات. إذن من الإيمان بالله، بعض الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، فمن جحد صفات الله تعالى ليس بمؤمن، يعني من جحد جميع الصفات، قال لم يتصف الرب جل وعلا بشيء من الصفات التي ذكرها في كتابه أو ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ما حكمه في الإسلام؟ كافر، ليس بمسلم. لماذا؟ لأنه مكذب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فمن كذب الله تعالى في حكم واحد فهو مرتد، فكيف بمن كذب القرآن كله من أوله إلى آخره؟ إذن من أنكر الأسماء بالكلية والصفات بالكلية فليس بمسلم، وإن ادعى الإسلام وإن قال لا إله إلا الله فلا تنفعه لا إله إلا الله. فمن جحد صفات الله سبحانه وتعالى فليس بمؤمن، يعني كافر. قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن، يجحدون بالرحمن، كفروا باسم واحد وحكم عليهم بأنهم كفار، وذكر العلة هنا نفيهم، ذكر العلة هنا نفيهم ماذا؟ اسم الرحمن، وعلق عليه الكفر. هذا الأصل فيه، بأن من جحد اسما واحدا مجمعا عليه أنه يكفر، فكيف إذا جحد جميع الأسماء من باب أولى وأحضر. وهم يكفرون بالرحمن الآية، وكذلك من عطلها أو شبهها بصفات خلقه، شبهها من كل وجه، أو الممثلة الذين قالوا بأن صفات الله تعالى كصفات خلقه، من قال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه كفر، يعني الكفر الأكبر وليس الكفر الأصغر، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيها، والمراد بالتشبيه هنا التمثيل، لأنه قد يذكر التشبيه ويراد به التمثيل، لأن الذي جاء منصوصا كما يأتي إن شاء الله تعالى هو الذي عناه الرب جل وعلا بقوله ليس كمثله شيء، ولم يرد النص بنفي الشبيه وإنما ورد بنفي المثيل. إذن من شبه الله بخلقه كفر، من نفى ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيها. هذه ثلاث قواعد من قواعد أهل السنة والجماعة في فهم نصوص الصفات، في فهم نصوص الصفات. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. ليس ذا إيمان يعني انتفى عنه وصف الإيمان، هذا هو الأصل. لكن يذكر أهل السنة والجماعة هذا الأصل على أنه وصف عام، على أنه وصف عام، يعني تكفير معلق بوصف. وأما إذا جاء بالتنزيل على شخص معين فتم تفصيل آخر، تم تفصيل آخر. فقول نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف به نفسه فقد كفر، المراد به وصف عام، بمعنى أن من قال كذا فقد كفر. لكن إذا جاء إلى التنزيل على أشخاص الذي هو الكفر المعين، حينئذ في بعضها في بعض الأحوال لابد من إقامة الحجة، لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، لكن هذا ليس على إطلاقه، وإنما في بعض المسائل. وأما البعض الذي لا يكون رده إلا كفرا بما إذا دلت عليه الأدلة بالفطرة والحس والعقل والكتاب والسنة، هذا مسألة أخرى، ولا يرده إلا كافر. وفي قوله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، هنا أضاف الوصف إلى الرب جل وعلا وأضاف الوصف إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. حينئذ نأخذ من هذه القاعدة، شيخ الإسلام قبل أن يبدأ في ذكر الأمثلة قاعدة وضمنها بعض الأصول سنذكرها على جهة التفصيل ونزيد عليها ما لم نذكره رحمه الله تعالى. قوله بما وصف به نفسه، نفهم من هذه الجملة أن الوصف إنما يكون من جهة الموصوف، فالله عز وجل هو الموصوف وهو الذي وصف نفسه، كذلك الموصوف الرب جل وعلا والذي وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا أحد أعلم بالله من الله عز وجل، ولا أحد أعلم من الخلق بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ حصر في إثبات الصفات في هذين الطريقين، إما كتاب وإما سنة. وأما العقل فلا مجال له في إثبات الصفات ولا الأسماء. وفي قوله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله إثبات أن صفاته سبحانه وتعالى إنما تتلقى من السمع لا بآراء الخلق، وصفاته سبحانه مبنية على التوقيف، على التوقيف يعني على السمع، فلا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليه حينئذ يستريح المؤمن، بمعنى أنه لا يجعل لنفسه مسرحا إما بحديث نفس أو بعقل أو بآراء أو بتقاليد أو نحوها، من جهة أن يثبت لله عز وجل ما لم يثبته لنفسه أو يثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز، لا نتعدى القرآن والحديث، للقاعدة السابقة: لا أعلم من الله منه جل وعلا. فإذا وصف نفسه فهو أعلم بنفسه، وإذا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بالصفات حين نقول هو أعلم الخلق بالله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع: ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، باب الأسماء توقيفي وباب الصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الإخبار أو الأخبار، يجوز فيه الوجهان والإخبار أو لا، لا يجب أن يكون توقيفيا كالشيء والموجود والقديم ونحو ذلك، وسيأتي يعني ما يتعلق بباب الإخبار يحتاج إلى ذكر الشروط التي ذكرها أهل العلم. إذن قوله رحمه الله تعالى: بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هنا مسائل لابد من التنصيص عليها. أولا معنى الصفة والنعت والوصف، قلنا نحن سنقرر في هذا الشرح ما يتعلق بقواعد أهل السنة والجماعة، وأما ما يتعلق بأهل البدع فهذا لا نذكره إلا تابعا لا استقلالا، وإنما نعتني بقواعد أهل السنة والجماعة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيّن بعض القواعد وترك بعضا نفصل فيما يتعلق بكلامه ونزيد ما نزيده. إذن معنى الصفة والنعت والوصف هذا لابد من ذكره. ثانيا، هل ثم فرق بين النعت والوصف؟ هل نقول أوصاف الله وصفات الله ونعوت الله وغير ذلك؟ هل يجوز إطلاق النعت على الله تعالى؟ الفرق بين الاسم والصفة، كيف نثبت الصفة؟ متى نقول هذه الصفة وهذه ليست بصفة؟ ما وجه الاستدلال من الأدلة؟ هذه سنأخذها مجملة وبعضها داخل في بعض. قال: في لسان العرب الصفة والوصف والنعت، هذه من مباحث أهل اللغة، من مباحث أهل اللغة، حينئذ ننظر فيما قاله أهل اللغة ثم ننظر في الشرع هل جعل لها معنى شرعيا أو لا. هكذا في المصطلحات، الأسماء الشرعية، الإيمان والكفر والإسلام والنفاق والفسق والبدعة ونحو ذلك، هذا في باب المعتقد. كما نبحث في باب الصلاة والزكاة والصيام والحج، نبحث عن المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، لأن المعنى اللغوي يفهم بلسان أهل اللغة، ثم ننظر في المعنى الشرعي هل خالف الشرع، بمعنى هل نقل اللفظ من دلالته على المعنى اللغوي إلى معنى شرعي فجعله حقيقة فيه أم لا، لأنه ينبني على الخلاف. إذا جاء اللفظ في الشرع نحمله على أي اللغات؟ هناك لغة، لغة أهل العرب، وهناك لغة العرف يعني حقيقة عرفية، وهناك لغة الشرع يعني حقيقة شرعية. فالحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. إذا جاء لفظ الشرع كالإيمان نحمله على أي شيء؟ ننظر أولا هل هذا اللفظ له حقيقة شرعية أم لا، لابد أن نبحث. حينئذ إذا وجدنا له استعمالا شرعيا، بمعنى أن الشرع عرفه ولم يتركه للناس، وإنما حده به بحدود، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان فأجاب، إذن حده الشارع، حده الشارع. فننظر ونجمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أجوبة في تعريف الإيمان ونجعله هو الإيمان، فنقول هذا حقيقة شرعية. حينئذ نقول اللفظ يحمل على الحقيقة الشرعية، فإن لم يكن له حقيقة شرعية نرجع إلى المرتبة الثانية وهي الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية على الصحيح، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى عاكس قدم اللغوية على العرفية، والصواب هو العكس، يعني المرتبة الثانية هي الحقيقة العرفية سواء كانت عامة أو خاصة. إن لم نجد له حقيقة عرفية انتقلنا إلى المرحلة الثالثة وهي حقيقة اللغوية، كما قال في المراقي: واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي، على الترتيب. واللفظ يعني في الشرع محمول على الشرعي يعني على معنى الشرعي، فمطلق جاء بالفاء يعني دال على الترتيب، فمطلق العرفي، مطلق العرفي يعني العام والخاص يحمل على هذا وذا، فاللغوي يعني إن لم يكن، إن لم يكن حينئذ نرجع إلى. قال في لسان العرب في بيان الوصف والصفة والنعت، قال رحمه الله تعالى: وصف الشيء له وعليه، يعني تعدى باللام وعلى، وصفا وصفة حلاه. انظر، قال وصف إذن الوصف، قال صفة إذن الصفة والوصف عنده بمعنى واحد. هذا أول فائدة من كلام ابن منظور: وصف الشيء له وعليه وصفا وصفة حلاه، وصفا وصفة، إذن الوصف والصفة بمعنى واحد. والهاء عوض من الواو، أين الهاء؟ في صفة، صفة صفة، الهاء هذه التاء عوض عن الواو في وصف، كالزنا والوزن والعدة والوعد، وعد يعد عدة، عدة هذا المصدر، هذا المصدر. أين الواو؟ سقطت التاء عوض لها علة، التاء عوض عن الواو، التاء عوض عن الواو. وزن هذا بالواو، تقول ما له زنة في المصدر، زنة، حذفت الواو وعوضت عنه الهاء. إذن لا فرق بين الوصف والصفة، الوصف والصفة، الصفة هي الوصف. أين الواو؟ تقول ذهبت، لا يصف، يوصف يفعل، سقطت الواو لوقوعها بين عدوتيها، وعوض عن هذه الواو الهاء. إذن الوصف والصفة بمعنى واحد. والهاء عوض من الواو. وقيل الوصف المصدر والصفة الحلية. الوصف المصدر والصفة الحلية. الليث يعني قال الليث. الوصف وصفك الشيء بحليته ونعته. وصفك الشيء بحليته ونعته. سوى بين الوصف والنعت. وتواصفوا الشيء من الوصف. وقوله عز وجل وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون أراد ما تصفونه من الكذب يعني ما تنسبون إليه من الكذب. واستوصفه الشيء سأله أن يصفه له. واتصف الشيء أمكن وصفه. اتصف من الوصف. واتصف الشيء أي صار متواصفا. إذن خلاصة ما مضى أن الوصف والصفة بمعنى واحد. بمعنى واحد وهو قوله حلاه. وقال الليث الوصف وصفك الشيء بحليته ونعته. إذن النعت والوصف والصفة بمعنى واحد. في هذه الجملة نأخذ هذه الأحكام. قال والصفة كالعلم والسواد. ثم قال ابن منظور متمما لكلامه وأما النحويون نحات فليس يريدون بالصفة هذا يعني لهم اصطلاح خاص فمن فرق بين الصفة والوصف دخل عليه اصطلاح النحات ومن فرق بين الصفة والوصف والنعت دخل عليه اصطلاح النحات وأما في لسان العرب فالوصف والصفة والنعت بمعنى واحد بمعنى واحد إذن لا فرق بين أن يقال نعوت الله وصفات الله وأوصاف الله لا فرق بينها لماذا؟ لأن لسان العرب استعمل هذه الألفاظ الثلاثة بمعنى واحد فإن قيل قد يراد بالنعت كذا ما يكون مستقرا ثابتا أو متغيرا كالخلق وقد يراد بالصفة ما كان لازما نقول هذا الصلاح النحات وليس بلسان العرب وقد نص ابن منظور في ذلك في محله قال وأما النحويون فليس يريدون بالصفة هذا لأن الصفة عندهم هي النعت والنعت هو اسم الفاعل نحو ضارب والمفعول نحو مضروب وما يرجع إليهما من طريق المعنى نحو مثل وشبه وما يجري مجرى ذلك يقولون رأيت أخاك الظريفة رأيت أخاك الظريفة فالأخ هو الموصوف الظريف هو الصفة هو الصفة فلهذا قالوا لا يجوز أن يضاف الشيء إلى صفته كما لا يجوز أن يضاف إلى نفسه لأن الصفة هي الموصوف عندهم ألا ترى أن الظريف هو الأخ نتيجة والحاصل من هذا الكلام فتأملوه أن ابن منظور رحمه الله تعالى يفرق بين المعنى اللغوي لهذه الألفاظ الثلاث وبين الصلاح النحات فالنحات لهم الصلاح خاص يخالف المعنى اللغوي وحينئذ العبرة بماذا؟ بالمعاني اللغوية والنعت قال رحمه الله تعالى النعت وصفك الشيء النعت وصفك الشيء رده إلى ماذا؟ إلى الصفة إذن النعت بمعنى الصفة نعت بمعنى الصفة تنعته بما فيه وتبالغ في وصفه والنعت ما نعت به يقال نعته ينعته نعتا وصفه إذن النعت بمعنى الصفة كل الكلام هذا لمنظور رحمه الله تعالى ونعت الشيء وتنعته إذا وصفته قال واستنعته أي استوصفته إلى آخر كلامه وجمع النعت نعوت قال ابن سيدة لا يكسر على غير ذلك يعني لا يجمع إلا على إذن ما هي الصفة هي النعت لما جاء إلى معنى الصفة قال ماذا الصفة والوصف تحلية الشيء وأورد كلام الليث أن قولك وصفت الشيء أي نعته ثم استدرك على النحات بأن معنى الوصف والصفة والنعت عندهم افترق لاختلاف الاصطلاح ولما جاء يعرف النعت عرفه بأنه هو الصفة فعلى هذا يكون الصفة بمعنى النعت والوصف بمعنى الصفة ولا فرق بين هذه الألفاظ الثلاثة قال ابن فارس الصفة الأمارة اللازمة للشيء والنعت وصفك الشيء بما فيه من حسن، هذا قد يقال بأنه يرى الترادف، وقد يقال بأنه يفرق. يعني قوله الصفة الأمارة اللازمة، لأن الصفات نوعان، صفة لازمة وصفة غير لازمة. صفة لازمة لا تنفك عن موصوفها، والتي نعنون لها في باب الأسماء والصفات في باب الصفات أنها الذاتية، والتي تنفق وتتعلق بالمشيئة الفعلية. إذن الفعلية ليست بلازمة من حيث الآحاد، حينئذ على كلامه الصفة الأمارة اللازمة للشيء يعني ما كان ذاتيا، والنعت وصفك الشيء بما فيه من حسن يعني أعم، فيشمل اللازمة وغير اللازمة. وفي مختار الصحاح الصفة عندهم يعني النحويين هي النعت، هذا على خلاف. قال المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف الصفة لغة النعت، فعلى هذا لا فرق بين الصفة والنعت، والتفريق بينهما لا يخلو من تكلف، ولم تثبت أمثلة له واضحة بينا. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 35 بعد 103 مبينا أنه لا فرق بين الصفة والوصف. قال رحمه الله تعالى والصفة والوصف جمع بينهما لأن المراد بهما شيء واحد، لكن في إطلاق أهل السنة والجماعة قد يراد بالصفة والوصف اللفظ نفسه، وقد يراد به مدلول اللفظ. فقال رحمه الله تعالى والصفة والوصف تارة يراد به الكلام الذي يوصف به الموصوف، نفس الألفاظ نفس الجمل يعبر عنها بأنها صفة ويعبر عنها بأنها وصف، كقول الصحابي في قل هو الله أحد لما كان يكررها في كل ركعة قال أحبها لأنها صفة الرحمن، أحبها لأنها صفة الرحمن، لأنها أي هذه السورة وهي ألفاظ، فدل أنه أطلق الصفة وأراد به اللفظ، أطلق الصفة وأراد به اللفظ. وتارة يراد به يعني بالصفة والوصف المعاني التي دل عليها الكلام، إذن قد يطلق ويراد به الكلام الذي هو الألفاظ، وقد يطلق الصفة والوصف ويراد به مدلول الكلام، مدلول الكلام كالعلم والقدرة. فنقول العليم هذا يطلق عليه أنه صفة ووصف من حيث كونه لفظا دالا على معنى، والعلم الذي هو مدلول العليم كذلك هو صفة، إذا لا فرق بينهم من حيث الإطلاق، خلافا لبعض أهل البدع فإنهم يطلقون الوصف والصفة على اللفظ ولا يطلقون الوصف والصفة على المعنى المدلول باللفظ. إذن أهل السنة والجماعة يطلقون اللفظ الصفة والوصف تارة على الألفاظ الدالة على المعاني وتارة على المعاني المدلول عليها بالألفاظ. وأما أهل البدع يقول رحمه الله تعالى والجهمية والمعتزلة وغيرهم تنكر هذه يعني الأخيرة، وهي إطلاق لفظ الوصف والصفة على المعاني، لأنه ليس عندهم معاني وإنما هي ألفاظ، وتقول إنما الصفات مجرد العبارة التي يعبر بها عن الموصوف، يعني حمل الصفة والوصف على اللفظ فحسب، وأما المعنى فلا يطلق عليه أنه صفة أو وصف. والكلابية ومن اتبعه من الصفاتية، الكلابية هذا يشمل الأشاعرة، الأشاعرة في الباطن هم كلابية، قد يفرقون بين الصفة والوصف لكن لا بالاعتبار السابق وإنما لهم اعتبار آخر، فيجعلون الوصف هو القول، الوصف هو القول يعني اللفظ، والصفة المعنى القائم بالموصوف، المعنى القائم بالموصوف. وأما جماهير الناس فيعلمون أن كل واحد من لفظ الصفة والوصف مصدر في الأصل كالوعد والعدا، وصف وصفة هما مصدر لوعد يعد عدة، كما نقول وعد يعد عدة نقول وصف يصف صفة، فلا فرق بينهما البتة، فالوصف هو الوصف والصفة هي الصفة ولا فرق بينهما البتة. ولذلك قال رحمه الله تعالى وأما جماهير الناس، هنا يحكي الجماهير الذي هو أعلى من الجمهور، يعني أكثر أهل العلم على السنة والجماعة يرون أنه لا فرق بين الصفة والوصف. وأما جماهير الناس فيعلمون أن كل واحد من لفظ الصفة والوصف مصدر في الأصل كالوعد والعدة والوزن والزنة، وأنه يراد به تارة هذا يعني اللفظ وتارة هذا يعني المعنى. وقيل الفرق بين الصفة والوصف. ابن القيم رحمه الله تعالى له ميل إلى التفريق بين الصفة والوصف بعض الأشياء التي سنذكرها. قيل الفرق بين الصفة والوصف بين الصفة والنعت أن النعت هو لما يتغير من الصفات، يعني الذي يأتي ويزول، يعنون به صفات الأفعال، والصفة هي لما يتغير ولما لا يتغير من الصفات. حينئذ أيهما أعم من الآخر؟ الصفة أعم من النعت، صفة أعم من النعت، فكل نعت صفة ولا عكس، لأن النعت يتعلق بماذا؟ بالمتغيرات، وأما اللازمة فلا يطلق عليها أنها نعت، ولذلك منعوا أن يقال وجه الله أنه نعت لله، لأنه صفة لازمة وصفة الله، ولا يقال نعت لله، لماذا؟ لأن الوجه صفة لازمة وليست من المتغيرات، وهي أعم وأشمل من النعت. قال أبو هلال في الفروق اللغوية: الفرق بين النعت والصفة أن النعت فيما حكى أبو العلاء رحمه الله لما يتغير من الصفات، والصفة لما يتغير ولما لا يتغير، فالصفة أعم من النعت. قال: فعلى هذا يصح أن ينعت الله تعالى بأوصافه لفعله، ينعت بأوصافه لفعله، يعني الأفعال التي هي الصفات الفعلية يعبر عنها أنها صفات ويعبر عنها أنها نعوت لأنها تتغير، لأنه يفعل ولا يفعل، ينزل ولا ينزل، ولا ينعت بأوصافه لذاته، فلا يقال الوجه نعت لله واليد أو اليدان نعت لله، وإنما يقال أوصاف لأنها لا تتغير، ولا ينعت بأوصافه لذاته إذ لا يجوز أن تتغير. هذا حكاه عن أبي العلاء قال رحمه الله تعالى وهلال العسكري: ولم يستدل على صحة ما قالوا من ذلك بشيء، يعني ليس ثم دليل وإنما اجتهاد نظري فحسب. ثم قال: والذي عندي أن النعت هو ما يظهر من الصفات ويشتهر، نعت ما يشتهر من الصفات، والصفات لما لا يشتهر، ولهذا قالوا هذا نعت الخليفة كمثل قولهم الأمين والمأمون والرشيد، قال هذه نعوت للخليفة لأنها اشتهرت على كل لسان وهي نعوت. وقالوا أول من ذكر نعته على المنبر الأمين ولم يقولوا صفته، وإن كان قولهم الأمين صفة له عندهم، لأن النعت يفيد من المعاني التي ذكرناها ما لا تفيده الصفة. ثم بعد هذا التفريق قد يحصل تداخل الصفة والنعت فيقع كل واحد منهما موضع الآخر لتقارب معناهما، إذن يرى أن ثم تفريقا بينهما، وهو كذلك لم يحكي دليلا، وقد تعقب على أبي العلاء بأنه لم يحكي دليلا، كذلك هو لم يحكي دليلا، هو اجتهاد من قبل نفسه، ففرق بينهما أولا ثم قال: فالغالب استعمال النعت بمعنى الصفة والعكس لتقارب المعنيين. قال ابن الأثير: النعت وصف الشيء بما فيه من حسن، ولا يقال في القبيح إلا أن يتكلف فيقال نعت سوء. قال ابن أثير: النعت وصف الشيء بما فيه من حسن ولا يقال في القبيح، بمعنى أن النعوت تختص بماذا؟ بما كان من صفات حسنة، وأما القبيح فلا يقال إلا أن يتكلف فيقال نعت سوء، والوصف يقال في الحسن وفي القبيح، وهذا كذلك احتاج إلى دليل وليس تم دليل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا الذي يعنينا: قلت الفرق بين الصفة والنعت. قال في المدارج جزء الثالث صفحة 45-300: قلت الفرق بين الصفة والنعت من وجوه ثلاثة، من وجوه ثلاثة. أحدها أن النعت يكون بالأفعال التي تتجدد، يعني ما يتغير، وافق من سبق، كقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. ربكم الذي خلق ستة أيام ثم استوى، إذن لم يكن مستويا ثم استوى، هذا تجدد، إذن هو فعل، صفة فعلية، فيعبر عنها بأنها نعت. وقوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء لقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. صفات متعددة لم تكن ثم كانت، يعبر عنها بماذا؟ بالنعت، لأن النعت بما يتغير. ونظائر ذلك: والصفة هي الأمور الثابتة اللازمة للذات، صفة الأمور اللازمة الثابتة للذات بقول تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى قول العزيز الحكيم نظائر ذلك. إذن النعت لما يتغير والصفة لما يكون لازما، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني هذا كذلك ليس عليه دليل، ليس عليه دليل من لسان العرب لأن المسألة لغوية، إن جاء في الشرع ما يفرق بين الصفة والنعت فعلى العين والرأس، إذا لم يرد حينئذ رجعنا إلى كلام أهل اللغة. الفرق الثاني أن الصفات الذاتية لا يطلق عليها اسم النعوت كالوجه واليدين والقدم والأصابع وتسمى صفات، لأن ماذا؟ لأنها لازمة ولا تتغير، وقد أطلق عليها السلف هذا الاسم يعني الصفات، وكذلك متكلم أهل الإثبات سموها صفات، وأنكر بعضهم هذه التسمية قال لا نسميها صفات كأبي الوفاء ابن عقيل، الوفاء ابن عقيل لا يحتج به وغيره، وقالوا لا ينبغي أن يقال نصوص الصفات بل آيات الإضافات، لأن الحي لا يوصف بيده ولا وجهه فإن ذلك هو الموصوف فكيف تسمى صفة؟ هذا تعليل فاسد وهو مصادم لما نص عليه أهل اللغة، فقوله مقدم على قول أبي الوفاء، ثم أبو الوفاء ليس من أهل السنة الذين يحتج به بقول بل هو مفوض. وأيضا فالصفة معنى يعم الموصوف فلا يكون الوجه واليد صفة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والتحقيق أن هذا نزاع لفظي في التسمية، أن هذا نزاع لفظي في التسمية، أنه جزم أولا أن ثم فروقا بين النعت والصفة، فالمقصود إطلاق هذه الإضافات عليه سبحانه ونسبتها إليه والإخبار عنه بها منزهة عن التمثيل والتعطيل سواء سمي الصفات أو لم تسمى. وقد يحتمل أن قوله والتحقيق مرادا به دفع ما ذكره بالوفاء بن عقيل. الفرق الثالث أن النعوت ما يظهر من الصفات ويشتهر ويعرفه الخاص والعام، والصفات أعم، فالفرق بين النعت والصفة فرق ما بين الخاص والعام، فرق ما بين النعت والصفة فرق ما بين الخاص والعام، لأن النعت ما يظهر من الصفات ويشتهر والصفات أعم، فكل نعت صفة ولا عكس، فحينئذ يكون النعت داخلا تحت الصفة والصفة أعم منه، كما أن الخاص يكون داخلا تحت العام والعام أعم منه. ومنه قول في تحلية الشيء نعته كذا وكذا لما يظهر من صفاته. هذه ثلاثة فروق ذكر رحمه الله تعالى مصدرا بها الفصل في مدارج السالكين، ثم قال وقيل، قيل يعني كأنه يشير إلى أن القول الأول مقدم، قيل هما لغتان لا فرق بينهما، وهذا هو الصحيح لما ذكرنا سابقا من كلام صاحب اللسان وما ذكرنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الوصف والصفة بمعنى واحد. وقيل هما لغتان لا فرق بينهما، ولهذا يقول نحاة البصرة باب الصفة ونحاة الكوفة باب النعت، والمراد واحد، يعني اختلاف الصلاح هو الذي سبب الاختلاف في فهم المراد من اللفظين من جهة اللغة، يعني انطلقوا من تأصيلات النحاة، هذا خطأ، فالصلاح عند النحاة في الصفة والنعت مخالف لما هو المعنى اللغوي لأصل هاتين الكلمتين، فالمراد حينئذ يكون لي النظر في لسان العرب والقاموس ونحوها، أما النحاة فلا عبرة بهم حيث الاصطلاح عندهم خاص. وجاء في كتاب صفات الله عز وجل لبعض المعاصرين وقد كثر في أقوال العلماء إضافة النعت إلى الله عز وجل دون تفريق، وهذه خصيصة جيدة بأن ينظر في كلام المفسرين وكلام أئمة السنة من حيث وصفهم لكلام الله عز وجل وما جاء فيه من صفات بأنه نعت أو صفة، فوجدنا ابن جرير وابن كثير وغيرهم من أئمة السنة أنهم لا يفرقون بين الصفة والنعت، يعني أمر عملي. فجاء في قول ابن جرير الطبري في تفسيره في قوله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، قال ابن جرير يقول الله فاطر السماوات والأرض أتخذ وليا، ففاطر السماوات من نعت الله وصفته، فاطر بمعنى ماذا؟ خالق، إذن هي من الصفات الفعلية التي تتغير، ومع ذلك أطلق عليها أنها صفة، فمن فرق بأن الصفة لما لزم نقول هنا ابن جرير وهو إمام من أمة السلف قد أطلق الصفة على ما ما يتغير، بل أردف اللفظين وجمع بينهما على موصوف واحد، فقال ففاطر السماوات من نعت الله وصفته ولذلك خفض. وقول كذلك في تفسير قول الله تعالى والله ربنا ما كنا مشركين، قال واختلفت القراء أيضا في قراءة قوله والله ربنا ما كنا مشركين، فقرأ ذلك عامة قراء المدينة وبعض الكوفيين والبصريين والله ربنا خفضا على أن الرب نعت لله، على أن الرب نعت لله، فأطلق النعت مقام الصفة ولم يفرق. وقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن أعظم الأصول معرفة الإنسان بما نعت الله به نفسه من الصفات الفعلية، نعت نفسه به من الصفات الفعلية. وقوله كذلك إذا قيل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام فهي كلها أسماء لمسمى واحد سبحانه وتعالى، وإن كان كل اسم يدل على نعت لله تعالى، انظر الرحمن يدل على ماذا؟ على صفة الرحمة، قال وهي نعت، أطلق عليه شيخ الإسلام أنها نعت لا يدل عليه الاسم الآخر. وقوله كذلك واصفا أهل الإيمان وتضمن إيمانهم بالله إيمانهم بربوبيته وصفات كماله ونعوت جلاله وأسمائه الحسنى وعموم قدرته ومشيئته وكمال علمه وحكمته، فباينوا بذلك جميع طوائف أهل البدع والمنكرين لذلك أو لشيء منه. وقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد ولذلك كانت حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، ونعوته كلها نعوت جلال، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. إذن لا فرق من حيث المعنى اللغوي، ولم يرد تفريق من جهة الشرع بين الوصف والصفة والنعت، كذلك استعمال أئمة التفسير كالحافظ ابن كثير وغيره وتركناه اختصارا أنهم أطلقوا النعت والصفة بمعنى واحد إما مترادفين، وإما أنهم أطلقوا الصفة على ما كان متغيرا والنعت على ما كان لازما، فدل على أنه لا فرق بينهما. فمن قال بأنه لا يجوز إطلاق لفظ النعت على صفات الله عز وجل قوله مردود عليه، لكن الأولى أن نعبر بماذا؟ أن نعبر بالصفة. ولماذا؟ للنص السابق، قال ماذا؟ أحبها لأنها صفة الرحمن. إذن الأولى أن نعبر بالصفة لورود النص، ولا مانع من التعبير بالنعت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على كل نحن قلنا لا نتعرض للفرقة المخالفة فلا نسأل، ما دام أننا لم نتعرض لأشاعرة ونحوهم حينئذ الأصل عدم السؤال. لكن باب الفائدة يقول عذر أهل العلم بعض الأشاعرة بأن هذا المذهب هو المنتشر عندهم كابن حجر والنووي ولم يبين لهم، فما القول في الذين في هذا الزمن، وما القول الراجح من الأشاعرة في هذا الزمان خاصة بأن بعضهم كذا مذهب الصوفية، يعني الأشاعرة لا ينفق عن الصوفية، الأشاعرة بينهم خط التقاء مع التصوف. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله عندهم تفسر بتوحيد الربوبية، ومعلوم أن جل ما عند الصوفية هو النظر في أفراد توحيد الربوبية، فتم اشتراك بينهم. لذلك ما يذكرون في كتب الأصول، ما من مصنف في كتب الأصول إلا ويذكر في خاتمته خاتمة في التصوف، جمع الجوامع وغيره كلهم ذكروا خاتمة فيه في التصوف، لأنهم مبنيون على مذهب المتكلمين. وأما الأشاعرة من حيث هم ففيهم قولان للسلف، منهم من كفرهم ومنهم من لم يكفرهم وهم الأكثر، لكن من وقع وانتهى أمره كابن حجر والنووي ونحوهم فهؤلاء لا يبدعون، وإنما ينظر في القول ويقال هذا بدعة وهذا ضلال هذا إلى آخره، يرد عليهم فيما ذكروه في كتبهم سواء شرح النووي على مسلم أو فتح الباري، فينص على أن هذا مخالف لعقيدة السلف. وأما الشخص نفسه فلا، قد أفضى إلى ما قدم، والحكم عليه بكونه أشعريا أو لا لا أرى أنه تم مناسبة أو أن فائدة تنبني عليها، لكن هل هو أشعري فيدافع عنه لأشعريته، أو نقول يدافع عنه لمكانته في الدين وإقباله العلم على كتبه ونحو ذلك؟ لا شك أن التسليم بالثاني لا بالأول، يعني إذا أثني على ابن حجر لا يثنى عليه من جهة عقيدته ووقع فيه من انحراف، وإنما يثنى عليه من جهة اهتمامه بالنص. ويختلف عن الأشاعرة، الأشاعرة الأصل عندهم في تقرير المعتقد ماذا؟ العقل، ولا يلتفتون إلى أي شيء من نص، لا قرآن ولا سنة، ونجد من الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يعتبر أمير المؤمنين في الحديث. إذن تم مباينة مفاصلة في الطريقة العامة التي يسلكها الأشاعرة وبين الطريقة العامة التي يسلكها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، بل أكثر من النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا في الفتح، وجعل من المثارب التي ثلبت عليه من جهة الأشاعرة أنه يعني استراح لكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وإعجابه به كلام القيم في الهدي، ولذلك قال في الهدي كثيرا في فتح الباري، دل على أنه من حيث الباطن له إقبال على مذهب أهل السنة والجماعة، هو عنده اضطراب ولم يسلم للأشاعرة من حيث الأصول وإنما وافقه من حيث الفروع، وعدم التسليم للفرقة من حيث الأصل مع الموافقة في الفرع هذا لا يلزم منه إخراج الشخص عن أهل السنة والجماعة، لأننا قلنا فيما سبق أن أهل البدع لهم أصول، من وافق المبتدع في أصل من أصولهم ألحق بهم، من خالفهم في الأصول وقد يفرع في أصول أهل السنة والجماعة على طريقة الأشاعر، يعني يزل في بعض الألفاظ أو في بعض الصفات فينفي أو يؤول، لا نقول هذا أشعري مباشرة، وإنما نقول وافق الأشاعر في هذه الصفة ولا ننسبه إلى الأشعرية. وأما الأشاعر الموجودون الآن هؤلاء إن قيمت عليهم الحجة لأن بعض مذهبهم ما هو كفر ويخرج من الملة كإنكار الاستواء وإنكار العلوم، حينئذ إذا قيمت الحجة عليه الحجة الواضحة البينة ينزل عليه الحكم وإلا فلا. هل يوجد دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يري شرعنا بخلاف؟ مسألة أصولية ترجع إلى ما قرر في شرح الورقات القاعدة الأصول وغيره. وتعسر علي فهم الشر أنه في المقدورات نعم وليس في القدر، نرجو التوضيح. هذا يأتينا إن شاء الله في محله، نحن قلنا لعلنا نتجاوزها لكن نشير إليها ببعض الفك العبارة، وأما في محله ستبسط المسألة على أوسع مما ذكرناه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.